Mm-hmm. خبيرا. الله أكبر. بالتصاطير القرآن عم يشخطر بنيت عليه. الله يبقى خطر. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الله هو ذا الكلام هو ذا الكلام يا رب. وعلى مهلك علينا كده، انت عندك ليله ثانيه ولا ايه؟ مش كده، ده احنا عند زبون فاخي قوي. الله يرحمه. الف رحمه. اه يعني صلى على النبي. صلى على النبي. الله يكون خاطرك. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرادا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر شكورا وإذا ذر الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.